Thank you.

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون حسبتهم لؤلؤا منثورا What do you want?